بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعد 30 عاما، بعد 40 عاما من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد 30 عاما من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد 53 عاما من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد 63 عاما من ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة جمعة مثل هذه الليلة، رحل عن الدنيا علي بن أبي طالب في عمره. عاش كما عاش رسول الله، النبي توفاه الله عمره 63 عاما، وتوفى الله عليا وعمره 63 عاما. عاش مع النبي في كل سنوات بعثته وجهاده وهجرته وعمله في سبيل الله، وكان ساعده الأيمن، كان شريكه في تحمل أعباء الرسالة، وكان اليد الضاربة له، وكان لسانه الناطق، وكان من يتقدم في المعارك في الحروب حينما كانوا يلهبون عليه حربا هنا أو حربا هناك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقذف بابن عمه في لهواتها، وعلى يديه كانت تخمد تلك الفتن وتلك المعارك. أولياء الله يشترط الله عليهم 3 شروط أساسية. الشرط الأول أن يكون إيمانهم بالله خالصا مخلصا، لا تشوبه شائبة، لا يشركون به شيئا ولا في لحظة من اللحظات، لا يشكون، لا يعملون لغيره. والشرط الثاني الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية. الشرط الثالث الصبر على النوائب، على المشاكل، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر عند المصيبة. الصبر ليست صفة مستقلة وإنما هي جزء من كل الصفات الحسنة ومن كل الفضائل ومن كل المنامد، ولا قيمة لصفة من الصفات، فضيلة من الفضائل، عمل من الأعمال، إلا إذا كان الصبر جزءا منه. ومن هنا كان الإمام علي سلام الله عليه يوصي أصحابه دائما ويقول: عليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، وكما لا قيمة لجسد لا رأس معه لا قيمة لصبر، أو لا خير لإيمان لا صبر معه. اشترط الله عليهم أن يصبروا فصبروا، وأخذ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الإمام علي، أخذ منه الميثاق: أتصبر يا علي؟ قال: نعم. أتصبر يا علي؟ قال: نعم. أتصبر يا علي؟ قال: نعم. هذا الصبر هو الذي ميز أمير المؤمنين سلام الله عليه عن كثير ممن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين كانوا يصبرون يوما ويجزعون يوما ويتراجعون يوما آخر، وبعضهم كان مع النبي إلى فترة وفاته، ولكنهم بعد ذلك أخذت منهم الدنيا ذات اليمين وذات الشمال. صبر على الحق حتى لم يبق له من صديق، ما ترك الحق لي من صديق. الإمام علي سلام الله عليه فترة حياته كانت فترة التصحيح، وفترة حياة النبي كانت فترة التأسيس، حينما يريد النبي أن يؤسس هذا الدين وأن ينصب راياته في الأرض، فهو يقبل بمن يتظاهر بهذا الدين ويقول الشهادتين وهذا يكفي، ثم دخل في هذا الدين ما دخل، ودخل في الدين من دخل، أولئك الذين استطاعوا القضاء على رسول الله ووجدوا أن رسول الله سينتصر في نهاية الأمر، فقالوا مع أنفسهم: ماذا يضيرنا إن رفعنا نفس الشعارات وقلنا نفس الكلمات وتشهدنا بالشهادتين ودخلنا وأخذنا هذه الراية، سرقناها ودخلنا وحكمنا، ما الفارق عندهم؟ ما دام الحكم والسلطان هو الهدف، أن يقولوا هبل أو أن يقولوا لا إله إلا الله، الغرض هو السلطان. تحت راية هبل فشلوا، حاولوا وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم فشلوا، فآمنوا عند فتح مكة. أبو سفيان مثلا أخذه العباس وجاء به إلى مضيق جبل، وحينما رأى عدد المسلمين وهم 10,000 من الجنود تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أسلم. حسب حساباته أبو سفيان شاف فعلا لا يمكن أن يقاوم، وقد حاول وفشل وشن المعارك والحروب وما استطاع، إذن فلينجو بنفسه. قال: آمنت. ثم وهو ينظر إلى هذا الجند قال: إن ملك ابن أخيك أصبح كبيرا. قال: ويلك، إنها النبوة. قال: النبوة. شوية شاف الجيش يستعرض أمامه مضيق، والجنود يمرون فرادى أو كل 3 أفراد من عندهم، كل 4 مرة ثانية. قال العباس: إن ملك ابن أخيك أصبح كبيرا. قال: وينك، إنها النبوة. قال: إنها النبوة. وكان النبي يقبل من شخص كأبي سفيان، من ابنه كمعاوية، من مروان بن الحكم، من أمثال هؤلاء، كان يقبل منهم تظاهرهم بالإسلام، دخولهم فيه، تشهدهم بشهادتين، لأنه كان في فترة التأسيس يريد أن ينصب هذه الراية في الأرض، وإلا فلن يستطيع أن يفعل ذلك بالقوانين الطبيعية. أما بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ففترته كانت فترة التصحيح، لأن هذا الدين شابته شوائب، اختلط بهذا النبع الصافي ما اختلط، حتى أن أبو سفيان هذا الذي ذكرناه في زمن الخليفة الثالث، وقد ذهب الله ببصره بعد أن أذهب ببصيرته، قال تلاقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار، وذهب إلى قبر حمزة سيد الشهداء وضربه برجله وقال يا أبا عبد الرحمن إن الملك الذي كنت تخاصمنا عليه قد أصبح بيد صبياننا يتلاعبون به تلاعب الكرة. لا زال ينظر إلى مسألة النبوة والرسالة والدين نظرته إلى ملك وحكومة، فلا بأس أن يدخل في هذا الدين ويتظاهر به. كانوا يصلون ولكن الصلاة كانت ضد الصلاة، كانوا يتشهدون بالشهادتين ولكن الشهادتين بالنسبة إليهم كانت ضد الشهادتين، ولذلك نجد أن بعضهم يأتي لقاتل سيد شباب أهل الجنة ويقول يا خيل الله الكبير، لا زال يعتبر جنوده الذين جاءوا لقاتل ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة ومن قال في حقه رسول الله ما قال، يعتبر خيله خيل الله، يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. هذا الدين الذي اختلق، هذا النفاق الذي دخل، كان على أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يخلصه وأن يبين للناس أن الدين الذي لله لا يمكن أن يدخل فيها نفاق، وأن من يتشهد الشهادتين ويقصد بهما الحكم والسلطان والمال والدنيا فهو غير مقبول منه، ولذلك لم يكن يقبل أن مثل معاوية بن أبي سفيان يبقى واليا على الشام حتى لو كان في ذلك مصلحة حكومته. قال والله لا أقره يومين، عزله فورا. هذا الرجل لا يبحث عن دين، هذا الرجل لم يدخل الدين والإيمان في قلبه، ومن أمثاله كثيرون الذين أخذوا مال الله دولا وعباده خولا وضربوا الصالحين وتلاقفوها وأخذوا هذا المال الذي هو للمسلمين جميعا يتداولون بينهم تداول الذين سبقوا، ثم حولوا هذا الدين كما رأينا إلى قيصرية وكسروية يتوارثونها الابن عن الأب، والمظهر هو مظهر الدين. فلا مانع هذا يحكم، وإن كان في سنة يقود الحجيج وفي سنة أخرى يقود الجهاد، ما دام في الجهاد بسط السيطرة وإضافة ممتلكات إليه وإن كان تحت راية الدين. الإمام علي فترته كانت فترة التصحيح، أن يبين أن هنالك إسلامان، إسلام أبي سفيان وإسلام حمزة، إسلام علي وإسلام معاوية، إسلام الحسين وإسلام يزيد، إسلام بني أمية وإسلام أهل البيت، إسلام الصالحين وإسلام بني العباس. اختلف، الله يريد ما في القلب، على هذا يجازي، على هذا يعاقب، وليس على المظهر، وإلا فإن الناس لا تهمهم لون، لا يهمهم لون القطة، القطة يريد صيدها فليكن لونها أحمرا أو أخضرا أو بأي لون كان، الراية ليست مهمة، ما تحت الراية ما في قلوب الذين يحملون الراية كان هو المهم. وكان على أمير المؤمنين أن يصبر، دخل بمجرد أن بويع بيعة شرعية لا شبهة فيها، لم تكن خلفة في سقيفة بني ساعدة وجسد رسول الله على الأرض، صلى الله عليه وآله وسلم بينهم يتقاسمونها ويتداولونها، ولا كانت عند 6 أو 7، وإنما المسلمون ذهبوا إليه، جاءوا أصروا، قال دعوني والتمسوا غيري حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين علي كربيضة الغنم، بايعوه بيعة شرعية ألزمت الجميع. الذين بايعوا نقضوا، الذين بايعوا نقضوا. ثم شنوا عليه 3 معارك استمرت فترة حكمه 5 سنوات، والمعارك مستمرة عليه من معركة الجمل إلى معركة صفين التي دامت 18 شهرا، إلى معركة النهروان، إلى أن قتله أشقى الآخرين ابن ملجم. شنت عليه الحروب، شنت عليه المعارك، اتهم بما اتهم. وأعداء الإمام في الحقيقة لم يكونوا من صنف واحد، من نوع واحد. أعداء الإمام كانوا 5 أنواع. أخيرهم الذين جهلوه، لم يعرفوا الإمام عليه سلام الله عليه. أحد المسيحيين يقول كان كالأنبياء يأتي في غير زمانه، ما قدروه حق قدره، لم يعرفوه والناس أعداء، ما جهلوا. يصعد على المنبر، سلوني قبل أن تفقدوني فوالله إني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. فيقوم أحدهم يقول ماذا عندي في البيت؟ قال له عندك صخلة، صخلة سيظلم ولدي الحسين، وهو عمر بن سعد. يقوم له سعد بن أبي وقاص، ماذا في بيتي؟ كأنه حجورة الإمام علي يتحدث عنها. أو يقول سلوني قبل أن تفقدوني. يقوم رجل آخر، كم شعر في رأسي؟ الإمام ما جاوب استهزاء كان بالإمام، قال تحت كل شعرة شيطان يعتريك. والغربيون يقولون لو كنا في عهده. يقول سألوني عن طرق السماء، لسألناه عن كل ما نريده، ولا ربما صنعنا حضارة في ذلك الوقت المتقدم من التاريخ. لم يعرفوه، أهانوه لأنهم لم يكونوا يعرفوه. أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني، حتى قالوا علي معاوية وقدموا معاوية عليه. لا فضيلة، لا منقبة، لا عمل صالح، لكن قالوا علي ومعاوية. في معركة صفين حينما قتل عمار بن ياسر، بعض أهل الشام دخلهم الشك، لا تكون الرواية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتلك الفئة الباغية تنطبق علينا. فجاءوا يتساءلون، فقال أحد أصحاب الإمام علي ويلكم، ألا تقولون أنكم تحاربون عليا؟ يعني محاربة علي مفروغ عنها، جائزة مو مشكلة. عمار بن ياسر أحد تلامذة الإمام علي وليس أكثر، لكن مع ذلك قضية عمار بن ياسر أثارت الشك في قلوبهم. أما محاربة الإمام فأمر ممكن. وحينما يقتل في المحراب يتساءل من يتساءل، أين قتل علي بن أبي طالب؟ ما نازل أحدا إلا وصرعه، ما قاتل أحدا إلا قتله، ومن تجرأ ومن استطاع أن يقتل عليا؟ قالوا ابن ملجم. من ابن ملجم؟ الإمام علي مرة قال هذه الكلمة، قال يقتلني رجل خامل الذكر، فمو معروف، سيعرف بجريمته هذا. قالوا ابن ملجم. من ابن ملجم؟ وهل يمكن أحد من عامة الناس أن يقتل عليا؟ قالوا قتله في حالة الصلاة. عجيب، وهل كان يصلي علي؟ ما عرفوا. هذا نوع من الذين كانوا في صفوف أعداء الإمام. ربما نستطيع أن نقول أن أفضل من كان من أعداء الإمام بالقياس إلى غيرهم أولئك الذين جهلوه. النوع الثاني أولئك الذين رأوه عدو كفرهم، هذا حامل راية رسول الله، لواء الحمد بيده في الدنيا ويوم القيامة، وهم كفرة فجرة فسقة. إذن عدوهم حامل اللواء، ونحن نعرف أن من يحمل اللواء هو الرمز الأول في أي مواجهة من المواجهات. الذين قاتلهم الإمام علي في معركة بدر، في معركة أحد، في معركة خندق الأحزاب، في معركة حنين، في المعارك المختلفة التي كان الإمام علي هو صاحب القرار وإنجاح المسلمين، رأوا فيها عدو كفرهم. النوع الثالث الذين رأوا فيها عدو ظلمهم وطغيانهم، تضاروا بالدين، لكن الإمام علي يريد الحق، أن يعيد الحق إلى نصابه، لا يقبل بالظلم ولو بمقدار جناح بعوضة. هو لا يظلم ولا يقبل ولاته أن يظلموا. عند والي الإمام على الري، يعني على إيران في الحقيقة، كان يحكم مملكة إيران، والي من قبل الإمام. الإمام يصلي، فإذا به واقف لكي يصلي، فإذا به يلاحظ شبح امرأة، فيلتفت إليها: هل لك من حاجب؟ قالت: نعم. إن واليك يظلمنا. قال: كيف؟ قالت: إن واليك يأخذ منا الزكوات ويحاسبنا على ذلك، والزكاة لا تعطى بالقوة، الزكاة من شروط إعطائها التقرب إلى الله، فإذا قال أحد: ليس عندي زكاة، يقبل كلامه، لكن هذا الوالي يجي يحاسبنا: يمكن عليكم زكاة؟ خلي أشوف دفاتركم، أراضيكم، أملاككم، إلى آخره. يقول المؤرخون: فبكى الإمام وجلس، قال: اللهم إني لم آمرهم بظلم خلقك، اللهم إني أبرأ إليك من ظلمهم. ثم طلب دوات وصحيفة وكتب فيها عزل ذلك الوالي، ثم أعطى وثيقة عزله بيد تلك المرأة سودة بنت عمارة الهمدانية التي نقلت هذا الخبر في حضور معاوية بن أبي سفيان. فتقول: ذهبت إليه فذهب عنا معزولا، يعزل والي على مملكة لأن امرأة تشتكي عليه. حينما رأوا أن عليا سيأخذ عليهم بالعدل عدوه، فرأوا في علي عدو ظلمهم. بعضهم أيضا عاداه ولا يزال يعاديه، لأنهم رأوا فيه ذلك المثال الذي يفضحهم. بمجرد أن تقارن أي شخص بعلي بن أبي طالب فإن شمسه تأفل، وإذا تجد لا مقارنة، لا يقارن هذا بذاك. أين علي بن أبي طالب وأين فلان وفلان؟ كان الإمام يكشف عن زيفهم ويبين كم هم صغار. هؤلاء أيضا عادوا الإمام علي، ولا زال بعض الذين يعادونه لأنهم لا يستطيعون التحليق والعروج إلى علوه. فإذا لننزل هذا المثال على الأرض. النوع الخامس أولئك الذين كانوا مع الإمام ويحبون الإمام، ولكن أرادوا الإمام للدنيا وأرادهم الإمام للآخرة. كانوا مع الإمام كما يكون أي إنسان مع أي سلطان، مع أي أمير، يتقربون إليه لكي يحصلوا على مغانم، يحصلوا على بعض المنتفعات الدنيوية، وحينما لم يجدوا ذلك انقلبوا وصاروا ضد الإمام. وكان على الإمام أن يصبر على هذه الفئات الخمسة، والذين تحول عددهم بمرور الزمن إلى الأكثرية في زمن الإمام، إلى درجة أنه لم يجد من يشتكي إليه، وكان يذهب إلى بئر ويدخل رأسه في البئر ثم يشتكي إلى الله ما فعل أولئك به. في كلمة يقولها الإمام سلام الله عليه، يقول: اللهم إني أستعديك على قريش. تعرفون بعد البيعة في غدير خم وما جرى وبخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، بعد ذلك زحزحوها عن علي بن أبي طالب كما هو يقول في خطبته الشقشقية المعروفة: أنا والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر الخطبة. ما الذي قالوا؟ قالوا لابن عباس: إن العرب أبت أن تجتمع لكم النبوة والخلافة. العرب شو هي بإرادة العرب الذي صار نبي؟ ما يصير، هم النبوة عندكم وهم الخلافة عندكم، واحدة إلنا واحدة إلكم، صفقة تجارية تعطي مبلغ من المال تشتري كيلو سكر، ما يصير هم المال وهم السكر إلك. يعني النظر إلى النبوة بعظمتها طريق إلى كسب رضوان الله عز وجل وجنته، نظرتهم إليها هي هذه النظرة: نص إلي نص إلك، النبوة إلكم والخلافة إلنا. علي بن أبي طالب فليضرب بالسيف، فليغامر بحياته، فلينم في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليكن المقدم في النائبات، أما الحكومة فلنا، وهذه في مقابل النبوة. شوف الإمام علي سلام الله عليه حينما يشتكي إلى الله ما الذي يقول؟ يقول: اللهم إني أستعبيك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي. الإناء اللي كنت آكل فيه، هذا الرمز طبعا مثال، أكفأوه وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري، وقالوا: ألا أن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموما أو مت متأسفا من الطيق. تريد تصبر مغموم؟ فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق الشجا، أرى تراثي نهبا. يتنازعون بيناتهم، واحد يعطي للثاني وهو تراثي. لو أنت رأيت أن أحدا جاء واغتصب منك دارك، ثم رأيت أن واحد وثاني يتعارفون على هاي الدار وأنت بعيد عنه، أرى تراثي نهبا. وأجمع على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري، وقالوا أن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، مو قضية مقام إلهي، قيادة الأمة إلى الحق، إلى طاعة الله وترك معاصيه، لا. فاصبر مغموما أو مت متأسفا، فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي. سلام الله عليك يا أول مظلوم، أيها الغريب. في مثل هذه الليلة لم يكن الإمام علي غريبا فقط، الإمام علي سلام الله عليه كان غريبا كما قال: سمع أعرابيا يقول أنا مظلوم فقال علي به، ثم قال له: أنا مظلوم منذ قبض رسول الله، لقد ظلمت بعدد الحجر والمدر. فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن المنية، فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجا، وصبرت من كذب الغير على أمر من العلقم، وألم للقلب من وخد الشفار. هكذا الإمام علي سلام الله عليه كان يعيش في غربة في مظلومية. في عهد الخلفاء كان يساعدهم بمقدار ما يستطيع، كان ينصحهم بمقدار ما يستطيع، كان حريصا على الدين مع قطع النظر عن ظلامته. معارضته كانت معارضة مؤمن يخالف، ولكنه لا يبحث عن السلطان. اللهم إنك تعلم إنه لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس شيء من الحطام، ولكن لتقام المعطلة من حدودك، إلى آخر كلامه. كان يرى الباطل فيحاول تغييره، كان يرى الظلم يحاول القضاء عليه، كان يريد نشر العدل. وللعلم 5 سنوات حكم الإمام وانتشر العدل في عهده. غالبا ما المؤرخون يتحدثون عن مغازي حروب المعارك التي شنت على الإمام علي، لكن ينسون انظروا إلى التاريخ كيف أنصف المظلومين. نعم الملأ أولئك الذين كانوا جعلوها دولة بين الأغنياء منهم أولئك كانوا ضد الإمام، لكن عامة الناس رأوا في عهده الرخاء، رأوا في عهده الخير، رأوا في عهده البركة، ومن هنا ما اتخذ الإمام علي سلام الله عليه حارسا لنفسه. جاءه أحدهم وراء الإمام في فناء المسجد نائم، وحده نائم في المسجد، قال عدلت يا أمير المؤمنين فاطمأننت، وإن كان هذه الكلمة فيما بعد نسبوها إلى أشخاص آخرون، عدلت فاطمأننت. هو يعرف ما عنده مظلوم في حياته، يمكن واحد يقتله، ممكن واحد يقضي عليه صحيح، لكن الذي سيقضي عليه سيكون أشقى الآخرين، مو مظلوم. أرجع الحقوق إلى أصحابها، شدد على أهل بيته وشدد على المقربين على عكس ما يفعله السلاطين. أبو رافع هذا خازنه على بيت المال، يدخل الإمام إلى داره فيجد قلادة عند ابنته في يوم عيد، من أين لك هذا؟ قالت أخذتها رهينة مضمونة من أبي رافع. فطلب أبو رافع، قال ويلك ما الذي فعلت؟ قال من؟ أتخون أموال المسلمين يا أبا رافع؟ قال أين يا أمير المؤمنين؟ قال القلادة، القلادة التي أعطيتها لابنتي. قال يا أمير المؤمنين أعطيتها عارية مضمونة، يعني مضمونة شنو؟ إذا ضاعت هي لازم تدفع قيمة هذه القلادة لأيام العيد. فقال الإمام لو لم تكن عارية مضمونة لقطعت يدها، ولكانت أول هاشمية تقطع يدها في الإسلام، استرجعها يا أبا رافع. ثم جاء لابنتي قال أتجدين على جيد نساء المهاجرين والأنصار قلادة يا ابنة أمير المؤمنين؟ أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الزاهر؟ أو يأكل ذلك الطعام يقول لعل بالحجاز، لعل، سبحان الله، شوفوا العدالة، لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع. هذا الحق ما أرادوه من علي، هذا العدل ما أرادوه من علي، ولذلك فعلوا به الأفاعي، مع أنه كان يساعدهم فيما ارتبط مصلحة عامة المسلمين. أتعرفون أن الإمام علي فرضت عليه الإقامة الجبرية بمقدار ما كان مع رسول الله، يعني 24 سنة تقريبا، 24 سنة ضرب بالسيف بين يدي رسول الله، فرضوا عليه الإقامة الجبرية 24 سنة. زين، هذه واحدة منهم. وبعد حينما كان يرى الباطل كان يأتي ويقول لهذا الذي يفعله هذا باطل مو في مصلحتك، غير إلك. زين، لم يكن يقبلون. أذكر لكم حادثة يذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة المجلد التاسع صفحة 16 عن أمير المؤمنين. قال أرسل إلي الخليفة الثالث، أرسل إلي في الهاجرة، يعني في شدة القيض عند الظهر، فتقنعت بثوبي وأتيته فدخلت عليه وهو في سريره وفي يده قضيب عند عصاية ما أخذها بيده، وبين يديه مال دفر، يعني مقدار كثير من المال، ثم من ذهب وفضة، من ورق وذهب. فقال دونك، شوف تعامل مع علي بن أبي طالب، قال دونك خذ من هذا حتى تملأ بطنك فقد أحرقتني. والإمام يقول قلت له وصلتك رحم، إن كان هذا المال ورثته أو أعطاكه معطن أو اكتسبته من تجارة كنت أحد رجلي، إذا هذا المال مالك وتريد تعطيني إياه أنا بين أمرين، إما أخذ وأشكرك على مالك أو أفر وأجهد ما أقبل من عندك حتى لا تكون منة منك علي بلا حساب. إذا هذا مالك إذا من كد اليمين وعرق الجبين أنا في حيرة من أمري، أخذ وأشكر أو أفر وأجهل. وإن كان من مال الله وهو مال الله وفيه حق المسلمين واليتيم وابن السبيل، فوالله ما لك أن تعطينيه وليس لي أن أخذه منك. على أي أساس أخذ هذا المال؟ ما أريد هذا المال. فقال أبيت إلا ما أبيت، ما تقبل تأخذ هذا المال وتسكت على ما نفعل ونوزع المقاطعات على بني أمية والطرداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نأتيهم ونعطيهم الحكم والسلطان والإمارة على رؤوس المسلمين، وإذا أحد جاء وشهد على زنا أحد هؤلاء الولاة نحن نجلدهم بدل أن نأخذ هذا الوالي وأمثاله. أبيت إلا ما أبيت. الإمام يقول ثم قام إلي بالقضيب فضربني ووالله ما رده حتى قضى حاجته، فتقنعت بثوبي ورجعت إلى منزلي. علي يضرب ويصبر، أتصبر يا علي؟ تصبر على ما جرى عليك؟ حقيقة أنا ما أعرف في مثل هذه الليلة حينما كان الإمام يريد الخروج من داره أي خواطر كانت تهاجم على ذاكرته. ما الذي كان يتذكر؟ غربته؟ كان يتذكر وفاة رسول الله وما جرى؟ كان يتذكر ما جرى على فاطمة الزهراء؟ كان يتذكر مقتل خيارة صحابته عمار بن ياسر، مالك الأشتار، محمد بن أبي بكر يتأوه عليه؟ الذي كان يتذكر من مظلوميته، ظلامته، غربته؟ أنا لا أعرف، لكن أعرف أنه كان يدعو الله عز وجل أن يقبضه إليه. اللهم إني مللتهم وملون، اللهم أبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. ثم يأتي لكي يخرج من الدار وهنالك الأفعى ابن ملجم لعنة الله عليه، الذي قرر قتل علي عليه السلام واشترى سيفا بألف كان يضعه كل يوم يحميه على النار ثم يضعه في السم حتى أشرب السم فيه، لأنه كان لا يعرف هل يستطيع أن يضرب الإمام في مقتله أو في أي مكان يقضي عليه بالنهاية لأن السيف مسموم. ابن ملجم هنالك ينتظره مدفوعا بأشقه إلى قطام وتمتعه بها ومشفوعا بحقد جاهلي، حقد الخوارج على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حقد الجهل والتزمت وعدم المعرفة. يريد أن يخرج من الدار. قبل أن يخرج تقول ابنته كان ليلة من الليالي عند الحسن وليلة أخرى عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر، تقول أم كلثوم في تلك الليلة كان عندي فجئت له عند الإفطار. من 3 أيام بدأ الإمام لا يأكل إلا 3 لقيمات فقط، وحينما قيل له قال أريد أن أرحل إليه وأنا خميس، يعني جوعان في بطني شيء. تقول جئت إليه باللبن وبالملح والخبز، هذا إفطار علي بن أبي طالب. قال ومتى رأيت يا بني أن أباك يأكل إدامين؟ قالت فأردت أن أخذ الملح فأعطاني الحليب. يعني أفطر الإمام علي في ليلة الضربة بخبز وملح فقط. ثم رأيته يخرج أحيانا إلى سطح الدار ينظر إلى السماء، هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله ما كذبت ولا كذبت. ابنته تقول يا أمير المؤمنين كأنك تنعى نفسك. قال نعم أنعى نفسي. يا أمير المؤمنين مر جعد أن يذهب ليصلي بالناس. قال لا فرار من القدر، هذا ليلة الذهاب ليلة الرحيل إلى الحبيب. على كل حال يأتي أوزات بقات كانت في الدار، تقول ابنته أوصى بهن خيرا. قال إما أن تطعميهن بما يحتاجون أو أطلقيهم. هذه الأوزاد بعض الأوقات بعض الطيور بعض الحيوانات تحس بما سيجري في الكون، يعني زلزال يقع يمكن أن بعض الحيوانات تحس بالزلزال قبل وقوعه، وأية زلزلة أكبر من قتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه الأوزاد بدأت تصيح بشكل غريب، وبعضها كانت تتعلق بثوب أمير المؤمنين، فقال الإمام صوائح تتبعها نوائح. وصل إلى الباب عالجه، كان شديد مئزره أو حزامه سقط على الأرض، فشد المئزر من جديد، قال أشتد خيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج إلى المسجد وأيقظ الذين كانوا نائمين، من جملة ابن ملجم كان نائما على بطنه وقد وضع السيف تحت ثيابه، فأيقظه ونصحه وقال هذه نومة مكروهة في الإسلام، نم على قصاب، نم على جنبك الأيمن على جنبك الأيسر، ولو شئت أن أقول ما في تحت ردائك لفعلت. هذا ابن ملجم كان في الحقيقة ضمن وفد جاء من اليمن إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتكلم بكلام جميل عند الإمام من قبل يعني، ومن جملة ما قال أنني أكون معك حتى أستشهد بين يديك. قال ما اسمك؟ قال عبد الرحمن. قال ابن من؟ قال ابن ملجم. قال من من؟ قال من مراد، عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. الإمام قال له أنت تريد تستشهد بين يدي؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال لا أنت ما تستشهد بين يدي. ثم حينما ذهب قال هذا قاتلي اللي يقتلني هو هذا، يا أمير المؤمنين دعنا نقتله. قال أبدا، أقصاص قبل الجناية؟ وإذا هذا ما قتلني من يقتلني؟ نقتله. قال نقضي عليه. قال إذن تقتلون بغير قاتلي، إذا قتلتموه فهو غير قاتل إلي، تقتلونه على ماذا؟ لا خلوه. فأعطاه فرسا وزاد في عطائه، ليش؟ حتى يستظهر عليه يوم القيامة، يكون يوم القيامة يأتي ويقول لم أكن أعرفه. أعطاه فرس وزاد في عطائه. يخرج، بعض الناس لا يعرفون كيف قتل الإمام، أنا فقط أمر مرور سريع. على الأول لم يكن الذين قتلوا الإمام واحدا، كانوا ثلاثة، أحدهما وثلاثتهم هجموا على الإمام، وليس فقط عبد الرحمن بن ملجم، ولعل الصلاة التي كان يصليها الإمام كانت صلاة مندوبة مستحبة قبل أن يأتي بقية الناس إلى الجامع. في أول سجدة سجدها الإمام، وكان يطيل في سجدته، وكلنا نعرف أن الإمام علي سلام الله عليه في حالة الصلاة كان يستغرق في الإيمان، يذوب، يخرج من هذه الدنيا روحه معلقة بالعرش فلا يحس بما يجري حوله. بعض الروايات تقول هي الضربة جاءت عندما رفع الإمام رأسه من السجدة، يعني قوة رفع الإمام من السجدة وإنزال ثلاثة سيوف على الإمام، واحدها من ابن ملجم. بعض الروايات تقول أنه ضرب الضربة الأولى، الضربة الأولى ضربها، ولكن ما كانت هذه الضربة بمقدار تقضي على الإمام، فإمامته الإمام سقطت على الأرض، فضرب الإمام الضربة الثانية فقال الإمام فزت ورب الكعبة، تلك الكعبة التي ولدت فيها وبقيت أحوم حولها وما بدلت وما غيرت، فزت ورب الكعبة، لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية، وكانت عنده مرضعة يهودية، قتلني ابن اليهودية. هرب الرجل، أمسكوا به، جاءوا به، وجبرائيل نادى بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي مرتضى قتله أشق الأشقياء، جاءوا بابن ملجم، والإمام الحسن والإمام الحسين خرجا، كان رأس الإمام في حضن الحسن عليه السلام حينما جاءوا بابن ملجم. قالوا يا أمير المؤمنين جئنا به إليك، ففتح عينه قال أبئس الإمام كنت لك، أنا مو خوش إمام كنت لك، أبئس الإمام كنت لك. قال أفأنت تنقذ من في النار يا علي؟ ثم أوصى بقاتله خيرا، سجن لا، في بيتي جيبوه إياي، يا حسن بحقي عليك إلا ما أخذته إلى دارك، غرفة مجاورة إلى غرفتي، كان يؤتى إليه باللبن يشرب قليلا، بحقي عليك إلا ما أطعمتم أسيركم. يوصي به خيرا، يقول في إحدى وصاياه لأولاده وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا، ومحمد فلا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين التوحيد وسنة رسول الله، وخلاكم ذنب ما لم تشردوا، أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم، إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربة وهو لكم حسن، فاعفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه، أنا مثل واحد عطشان كان يقطع عن المي وصل إليه، وهل أنا إلا كقارب ورد وطالب وجد؟ وما عند الله خير للأبرار. إذن الإمام في مثل هذه الليلة على وشك أن يرحل، أصبغ ابن نباتة يقول جئت إلى باب دار أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام الحسن كان قد قال الناس اذهبوا انصرفوا رحمكم الله، قال فانصرف الناس ولم أنصرف، فخرج الإمام الحسن ثانية وقال يا أصبغ أما سمعت قولي عن قول أمير المؤمنين؟ قلت بلى، ولكني رأيت حاله فأحببت أن أنظر إليه فأستمع منه حديثا، خليني أدخل عليه وأسمع من عنده هذا الحديث. فيقول فاستأذن لي رحمك الله، فدخل ولم يلبث أن خرج، فقال لي أدخل، فدخلت فإذا أمير المؤمنين معصب بعصابة وقد علت صفرة وجهي على تلك العصابة، عصابة صفرة بس السم داخل في جسد الإمام. حينما قال بعض أهل بيته لابن ملجم أن الإمام سيشفى من هذه الضربة وينتقم منك، قال لا، هذا سيفي اشتريته بألف وضعته في السم عام ولن ينجو منك. وقال الإمام، شوف اللعين، قال لقد طلبت من الله أن يقتل بهذا السيف أشقى الناس، فقال الإمام وقد استجاب الله دعاءك، بهذا السيف يا ولدي حسن تضربه بعد موتي، أشقى الآخرين وهو ابن ملجم سيقتل بهذا السيف. يقول دخلت على الإمام كانت عندي عصابة صفرة، صفرة وجهه علت تلك الصفرة، وإذا هو يرفع فخذا ويضع أخرى من شدة الضربة وكثرة السم، فقال لي يا أصبغ أما سمعت قول الحسن عن قولي؟ قلت بلى يا أمير المؤمنين، ولكني رأيتك في حالة فأحببت النظر إليك وأن أسمع منك حديث. قال أقعد أجلس، أراك تسمع مني حديثا؟ ما أراك تسمع مني حديثا بعد يومك هذا، اعلم يا أصبغ أني أتيت رسول الله عائدا كما جئت الساعة، يعني في مرض موت رسول الله جئت إليه أزوره مثل ما أنت جاء. فقال يا أبا الحسن أخرج، فنادت الناس الصلاة جامعة، واصعد المنبر وقم دون مقامي بمرقات، وقل للناس ألا طلب مني النبي أن أذهب إلى الجامع وأنصح الناس بهذه النصيحة. ألا من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا فلعنة الله عليه. يا أصبغ، ففعلت ما أمرني حبيبي رسول الله. فقام من أقصى المسجد رجل فقال: يا أبا الحسن، تكلمت بثلاث كلمات وأوجستهن، شنو هالكلمات الثلاث؟ أوجستهن، فاشرحهن لنا. فلم أرد جوابا لأن النبي قال: اذهب وقل هذه الكلمة. فجئت إلى رسول الله فقلت ما كان من الرجل. قال الأصبغ، ثم أخذ الإمام علي بيدي، الإمام أخذ بيدي أصبغ بن نباتة وقال: يا أصبغ أبسط يدك. فبسطت يدي فتناول إصبعا من أصابع يدي وقال: يا أصبغ كما تناول رسول الله إصبعا من أصابع يدي، النبي تناول، كما تناولت إصبعا من أصابع يدك. ثم قال: يا أبا الحسن، ألا وإني وأنت أبوى هذه الأمة، ألا وإني وأنت مولي هذه الأمة، ألا وإني وأنت أجير هذه الأمة، فلعن الله فلعنة الله على من عقنا، ولعنة الله على من أبق عنا، ولعنة الله على من ظلمنا أجرتنا. ثم قال النبي: آمين. يقول: أنا أيضا قلت آمين. قال الأصبغ، الشاهد في القطعة التالية: ثم أغمي على الإمام ثم أفاق، فقال لي: أقاعد أنت يا أصبغ؟ قلت: نعم يا مولاي. قال: أزيدك حديثا؟ يبدو أن الإمام رأى أن أصبغ بن نباتة في غم وهم وحزن من مفارقة أمير المؤمنين لهذه الدنيا، الإمام يريد أن يبين له إلى أين يرحل هو. قال: قلت: نعم. زادك الله من مزيدات الخير. قال: يا أصبغ، لقيني رسول الله في بعض طرقات المدينة وأنا مغموم قد تبين الغم في وجهي، فقال: يا أبا الحسن، أراك مغموما، ألا أحدثك بحديث لا تغتم بعده أبدا؟ قلت: نعم. قال: يا أبا الحسن، إذا كان يوم القيامة نصب الله منبرا يعلو منابر النبيين والشهداء، ثم يأمرني أن أصعد فوقه، ثم يأمرك الله أن تصعد دوني بمرقات، أنا أصعد فوق أعلى منبر في يوم القيامة ثم أنت تصعد دوني بدرجة، دوني بمرقات، ثم يأمرك الله أن تصعد دوني بمرقات، ثم يأمر الله ملكين فيجلسان دونك بمرقات، فإذا استقللنا على المنبر لا يبقى أحد من الأولين والآخرين إلا حضر، فينادي الملك الذي دونك بمرقات: معاشر الناس، ألا من عرفني فقد عرفني. الملك يقول: ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا رضوان خازن الجنان، ألا إن الله بمنه وكرمه وفضله وجلاله أمرني أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد، وأن محمدا أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب. الراوي علي، والذي يسمع من أصبغ ابن نباتة: أدفعها إلى علي فاشهدوا لي علي. ثم يقوم ذلك الملك الذي تحت ذلك الملك بمرقات مناديا، يسمع أهل الموقف: معاشر الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه نفسي، أنا مالك خازن النيران، ألا إن الله بمنه وفضله وكرمه وجلاله أمرني أن أدفع مفاتيح النار إلى محمد، وإن محمدا أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب فاشهدوا لي علي، فآخذ مفاتيح الجنة والنار. ثم قال رسول الله: يا علي، فتأخذ بحجتي، وأهل بيتك يأخذون بحجتك، وشيعتك يأخذون بحجة أهل بيتك. قال: فصفقت بكلتا يدي، قلت: وإلى الجنة يا رسول الله، قال إي ورب الكعبة إلى الجنة يا علي. يقول هذا الحديث الإمام في أواخر لحظات حياته، ثم حينما دنت منه الوفاة المؤرخون يذكرون أن أهل بيته كانوا جالسين عنده، بدأ الإمام يوصيهم: أوصيكما بتقوى الله، أوصيكما ومن بلغه وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم، وأن لا تبغي الدنيا، وإن بغتكما قولا بالحق واعملا للآجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، إلى أن أتم هذا الكلام. يقولون ثم نظر إلى زاوية من الغرفة قال: وعليكم السلام يا ملائكة ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون. يبدو أنه رأى ملك الموت ومساعديه: وعليكم السلام يا ملائكة ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم بعد أن أتم وصيته قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل علي قتل علي، كما فعل الذين من قبل أراقوا دماء المسلمين تحت قميص عثمان، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل علي، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، انظروا إن أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. الإمام إذن كان أمامه جنة الله، كان ثواب الله هو الذي يبحث عنه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والسلام عليكم، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.